بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. الثالثة عشرة، يحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق، أو أيام التشريق، يعني يحرم صوم أيام التشريق. انتهينا في الأبحاث السابقة من بيان بعض أقسام الصوم الواجب والمكروه والمستحب، الآن نتعرض إلى بيان الصوم المحرم. يقول: من الأمور المعلومة هو أن صوم العيدين من المحرمات، صوم يوم الأضحى عيد الأضحى وصوم عيد الفطر، وكذلك صوم أيام التشريق، ولكنه لمن كان بمنى. أيام التشريق ما هي؟ الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه أيام التشريق لمن كان بمنى. أما أيام التشريق لمن كان بغير منى فهي الحادي عشر والثاني عشر فقط. هذه النقطة التفتوا لها، وهو أن أيام التشريق يومين بعد العيد لمن كان في غير منى، وثلاثة أيام بعد العيد لمن كان في منى. إذن من الأمور، من الأيام التي يحرم فيها الصوم، ماذا؟ أيام التشريق لمن كان بمنى. ولكن لمن كان بمنى مطلقا، سواء كان ناسكا او غير ناسك، او لمن كان ناسكا، يعني يحرم صوم ايام التشريق لمن كان يؤدي فريضة الحاج ويقوم بمناسك الحاج، او اعم من ان يقوم بمناسك الحاج او لا يقوم بها، خلاف بين الفقهاء. بعض يقول أن حرمة صيام أيام التشريق لمن كان يؤدي مناسك الحج في منى، أما من لم يكن مؤديا لمناسك الحج في منى فلا يحرم عليه صوم هذه الأيام. وبعض يقول مطلق، أعم من أن يكون ناسكا يعني مؤديا لمناسك الحج في منى أم لم يكن مؤديا لمناسك الحج في منى. قال: ولا ويحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق وهي الثلاثة بعد العيد، وسيأتي إن شاء الله في غير منى وهي اليومان بعد العيد، هذا لمن لم يكن بمنى، وهي الثلاثة بعد العيد لمن كان بمنى. يقول الشارح: سواء هذا الذي كان بمنى ناسكا أو غير ناسك، يعني مؤديا لمناسك الحج أو غير مؤد لها. وقيده بعض الأصحاب وهو العلامة رحمه الله بالناسك، يعني من كان يؤدي مناسك الحج بالناسك بحج أو عمرة، ولكن الشارح ماذا يقول؟ يقول: ولكن النص مطلق أعم من الناسك وغير الناسك، يحرم عليه صيام أيام التشريق لمن كان بمنى. فتقييده يحتاج إلى دليل، وحيث لا يوجد على التقييد بالناسك إذن نقول بالمطلق كما ذكر الشارح. أما خب أيام التشريق لمن لم يكن بمنى يحرم صومها أو لا يحرم صومها؟ أيضا المسألة خلافية. قول يقول بأنه يحرم صيام أيام التشريق مطلقا أعم من أن يكون في منى أم لم يكن في منى، ومن كان في منى أعم من أن يكون ناسكا أم لم يكن ناسكا. وقول في القبال يقول: يحرم صيام أيام التشريق لمن كان في منى ناسكا، وهذا معناه من لم يكن ناسكا وكان في منى فلا يحرم الصوم، من لم يكن في منى أصلا فلا يحرم صوم أيام التشريق. قال: فتقي ولا يحرم صومها، هذا الضمير يعود على أيام التشريق، ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا وإن أطلق تحريمها يعني تحريم أيام التشريق، فإن أطلق أو أطلق تحريمها في بعض العبارات يعني عبارة قالت لا يجوز صوم أيام التشريق بلا أن تقيد لمن أنا منه. من هنا يحاول الشارح أن يوجه هذه المقولة، لماذا؟ لأنه الذي يقول بحرمة الصيام أيام التشريق قام الإجماع على من كان بمنى، أما من لم يكن بمنى فلا يحرم عليه صيام أيام التشريق. خب ماذا نفعل بإطلاق بعض عبارات الفقهاء؟ حيث أن عبارات الفقهاء بعضها مطلقة تشمل أيام التشريق لمن كان في منى ومن لم يكن في منى. يقول الشارح ولعل مراد المطلقين هو مراد المقيدين أيضا، ثم يذكر نكتة وهي نكتة لطيفة، يقول وإن أطلق تحريمها أي تحريم أيام التشريق في بعض العبارات يعني لم يقيد بمن كان في منها كالمصنف في الدروس، ولكن فهو يعني من أطلق مراده مراد من قيد، فهو يعني من أطلقت العبارة ولم يقيد بالناس، لأن الإجماع قائم أن تحريم هذه الأيام مختص بمن كان، إذن لا معنى لأن نحمل هذا الإطلاق على إطلاقه نبقيه على إطلاقه، بل نقول أن مراد المطلقين هو مراد المقيدين، فهو أي مراد من أطلق مراد من قيد. وربما لحظ المطلق، هاي نقطة هو لطيفة، يقول بأنه لعل أولئك الذين أطلقوا العبارة ولم يقيدوها لمن كان بمنى لم يقيدوا، لأن القيد كان وارد في كلامهم لا يحتاج إلى التقييد لمن كان بمنى. أولا أذكر مقدمة، الجمع أقله جيد، الجمع أقله ثلاثة، لو أقله اثنان ثلاثة بحسب اللغة أقله ثلاثة، وإن كان بحسب المنطق أقله اثنان ما عاد شغل في المنطق، الجمع أقله ثلاثة، وهذا ده يقول أيام جمع لو مفرد فأقله ماذا، وأيام التشريق ثلاثة منه لمنى، إذا لا يحتاج أن يقيد بمنى لأنه ده يجمع أيام التشريق. هذه أيام التشريق عندما قال يعني مراده لمن؟ لمن كان في منى، لأنه لا تكون الأيام أيام التشريق ثلاثة إلا لمن كان في منى، وإذا قيد بعضهم لمن كان في منى فالقيد احترازي لتوضيحي بعد توضيحي. فلهذا يقول لعل الذين أطلقوا العبارة اعتمدوا على أي قرينة؟ على قرينة جمع أيام التشريق لأنها لا تكون ثلاثة إلا لمن كان في منى. قال وربما لحظ المطلق، المطلق في العبارة ولم يقيده بمنى، وربما لحظ المطلق أن جمعها، أن تشديد أن جمعها يعني جمع أيام التشريق كاف عن تقييد كون آدمنا، لأنه أقل الجمع ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة إلا لمن كان في منى، لأن أقل الجمع ثلاثة وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى، فإنها يعني أيام التشريق إما يوان لا غير. ويستحسن المصنف الشارع المطلق وهو لطيف واقعا ايضا لطيفون. ومن الايام ومن الامور التي لا بد ان تبحث ويحرم الصوم، وصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، اذا تحدث الناس برؤية الهلال او شهد بالهلال من لا يثبت الهلال بقوله، شهد 4-5 من الشهود ولكنه لم يكونوا من العدول الذي يحصل للإنسان البينة أو الإطمئنان الشرعي، فإذا يحصل ماذا؟ شك في يوم 30 من شعبان، هل يجوز صوم ذلك اليوم بنية أنه من رمضان أو لا يجوز؟ الجواب أنه يحرم أن تصوم آخر شعبان بنية أنه من رمضان. هذه من موارد حرمة الصوم، لأن المفروض أنه لم يثبت عندك شهر رمضان حتى تنوي شهر رمضان بنحو التعيين. قال: وصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا أتحدث الناس برؤية الهلال أو شهد بالهلال من لا يثبت الهلال بقوله، ولكن صام يوم الشك بنية الفرض المعهود وهو رمضان، يعني صامه بنية رمضان، وإن ظهر بعد ذلك أنه كان أول رمضان، وإن ظهر كون اليوم الثلاثين من شعبان أول يوم من رمضان، فإنه أيضا لا يجوز للناهي. فلهذا من صام هذا اليوم بنية رمضان وتبين له بعد ذلك صومه صحيح لو باطل، باطل ويحتاج إلى القضاء بعد ذلك، لأنه كان هذا الصوم منهي عنه، والنهي عن العبادة دال على الفساد. قال: للنهي، أما لو نواه واجبا آخر أو نواه ندبا فإن صومه يكون واقعا عن رمضان، لما تقدم في الأبحاث السابقة أنه لا يقع في رمضان غير رمضان. قال: أما لو نوى ذلك اليوم وهو يوم الشك واجبا عن غير رمضان كغيره كالقضاء والنذر لم يحرم وأجزأ عن رمضان لأنه لا يقع في رمضان غير رمضان. وأما بلي يعني أيضا كذلك لا يقع في غير رمضان غير رمضان، أيضا لا يقع في رمضان يجب القضاء بعد ذلك، يجب القضاء بنذر معين صار يجب القضاء. وأما بنية النفل فمستحب عندنا وإن لم يصم قبله، هذه مسألة يشير إلى خلاف موجود مع العامة، وهو أن الإنسان هل يستطيع أن يصوم قبل رمضان بنحو الاستحباب ولو يوما واحدا أو لا، مثل خلافية بين العامة. الشارح يشير إلى ذلك الخلاف بين العامة أنه لا محذور أن يصوم يوما واحدا قبل رمضان بنية الاستحباب. قال: وأما بنية النافل فمستحب عندنا وإن لم يصم قبل ذلك اليوم، لأن بعض العامة يقول بأنه إذا أراد أن يصوم قبل رمضان بيوم واحد مستحب، لابد أن يسبقه بعدة أيام ولا يمكن أن يصوم يوما واحدا قبل رمضان. ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان، وهذا واضح، وكذا كل واجب معين. بعد هذا فرع آخر، إذا كان عليه واجب معين نذر معين في نصف من شعبان ولكنه غفل ونوى استحباب صوم المستحب في نصف من شعبان، ثم تذكر أنه كان قد نذر نذرا معينا أن يصوم ماذا؟ أن يصوم النصف من شعبان، فهذا النذر الصوم المستحب يجزي عن النذر الواجب أو لا يجزي عن الصوم المعين؟ قال: نعم. وكذا كل واجب معين فعل بنية النادبة مع عدم علمه بذلك الواجب المعين وفاقا للمصنف في الدروس. ولو ردد صف هذا إلى هنا، لو صام آخر شعبان يعني يوم الشك، لو صامه بنية الجزم، إذا صامه بنية رمضان قلنا بطل، إذا صامه بنية أنه مستحق صح، إذا صوم بنية أنه قضاء واجب صح، تلم بفردي. أما لو ردد، أي المسألة المعروفة، وهو أنه لو صام يوم الشك بنحو ترديد، قال: إن كان من آخر شعبان فهو مستحب أنه الاستحباب، وإن كان من أول رمضان فهو ماذا؟ فهو واجب. فهل أن الترديد في النية يخل بصحة الصوم أو لا يخل بصحة الصوم؟ يقول الشارح: يوجد أو الماتن يوجد قولان، قول يقول بأنه لا يخل بذلك. لماذا لا يخل بذلك؟ باعتبار أنه هذا الإنسان نوى رمضان أو لم ينوي رمضان، نوى ولكن لم ينوه بعنوان الجزم ولكن نوى رمضان، فإذا كان نية الجزم بالاستحباب تجزي عن رمضان، نية رمضان بنحو الترديد لا تجزي عن رمضان. أنت إذا نويت اليوم المشكوك فيه أنه مستحب يرجع رمضان أو لا يرجع رمضان، لو تبين بعد ذلك أنه من رمضان يرجع رمضان، فما بالك لو نويت أنه من رمضان لو كان رمضان لا يرجع رمضان. هذا قول القائلين بأن الترديد في النية لا يضر بصحة الصوم، لكن في قبال هذا القول يقول لا، بأن النية يشترط فيها ماذا؟ الجزم، وهذه النية جزمية، لو النية غير جزمية، غير جزمية إذا تكون مبطلة للصوم. قال ولو ردد نيته يوم الشك، افترض مو يوم الشك، يوم 30 من شعبه، ولكن هو ردد نيته خاف أخاف هذا اليوم بعدين يطلع أنه من رمضان، فأنا أنويه هكذا، إن كان من شعبان فقرب إلى الله، وإن كان من رمضان فهو من رمضان. فكان يوم الشك لم يدعي لا أحد الرؤية، ولا أنه قام قوله دعا، ولا شائع بين الناس أنه هذا يوم رمضان، إلا أنه هو من باب الاحتمال، لأنه عنده تجربة سابقة من السنين السابقة، يقول بأنه أخشى أنه بعد ذلك يطلع هذا اليوم يوم آخر شعبان يطلع من رمضان، فأنا أنويه إن كان من رمضان فهو رمضان، وإن كان آخر شعبان فهو صوم مستحب. فلهذا قال بل يوم 30 مطلقا، يعني وإن لم يكن يوم الشك، يوم 30 من شعبان لم يجزم بالنية، وإنما ردد النية بين رمضان وبين الصوم مستحب. ولو ردد نيته بين ماذا وماذا؟ بين الوجوب إن كان من رمضان والندب إن لم يكن من رمضان، فقولان في المسألة أقربهما عند الماثل إجزاؤه عن رمضان لو تبين بعد ذلك أنه رمضان لحصول النية المطابقة للواقع. هذا الوجه الأول، الدليل الأول الإجزاء وعدم الاحتياج إلى القضاء بعد ذلك، لحصول النية المطابقة للواقع. فإن قلت ضم إليها نية شيء آخر، تقول يقول من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان، كيف أن ضم الحجر إلى جنب الإنسان لا يؤثر شيئا؟ ضم نية الاستحباب إلى نية رمضان أيضا لا يكون قادحا، وضميمة الآخر غير قادحة. لماذا؟ لأنها غير منافية. لماذا غير منافية؟ باعتبار أنه هو لم ينوي صوم هذا اليوم ندبا، قال إن لم يكن من رمضان فهو ندب، أما إن كان من رمضان لو الندب أو لم ينوي الندب لم ينوي الندب لا يكون قادحا. الوجه الثالث، ولأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا، فما بالك لو ردد بين رمضان وبين الندب، لو جزم بالندب يكون مجزئا عن رمضان، فبالأولوية القطعية لو ردد بينهما يكون مجزئا عن شهر رمضان المبارك. قال ولأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا، فالضميمة المتردد فيها يعني نية النذر أدخل في المطلوب، يعني إذا كان الجزم بالنذر يجزي عن شهر رمضان فالتردد في النذر يجزي عن شهر رمضان ماذا؟ بالأولوية القطعية أدخل في المطلوب، يعني بطريق أولى. هذا وجه القائلين بالإجزاء. أما وجه القائلين بعدم الإجزاء، قال ووجه العدم اشتراط الجزم في النية، وفي المقام لا يوجد جزم بالنية. ووجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن، والمفروض في المقام يمكن أو لا يمكن، نعم يمكنه أن يجزم بالنية وهو أن ينوي المستحب، وهو هنا كذلك بنية النادبة. وقولكم فالضميمة المتردد فيها أدخل في المطلوب، نحن نناقش الأولوية القطعية. أنتم قلتم بأنه إذا نوى النادبة يكون مجزئ أو لا يجزئ، فإذا تردد يكون أولوية، هناك أولوية قطعية على الإجزاء. المستشكل الذي لا يقول بالإجزاء يقول هذه الأولوية غير تامة. لماذا غير تامة؟ أقول تعلمون لماذا تم؟ طب نقول نسأل منكم، لو جزم أنه من رمضان وتبين أنه منه صحيح أو باطل؟ ها؟ باطل؟ مع أنه ينبغي على مبناكم أن يكون أولوية قطعية بالصح. أنتم تقولون لأنه نوى رمضان بنحو الترديد فهو أدخل في المطلوب، تقول هذا معناه أنه لو نوى جزم من رمضان وتبين من رمضان لابد يكون أدخل في المطلوب، مع أنه ثبت فيما سبق أنه ماذا؟ لو نوى يوم الشك أنه من رمضان صحيح أو باطل؟ صحيح أو باطل. إذن قولكم أنه أدخل في المطلوب منقوض بماذا؟ منقوض لو جزم بأنه من رمضان. واضح المطلب؟ قال ومنع كون نية الوجوب أدخل على تقدير الجاهل، لأن المفروض أنه جاهل، إذا قولكم أولوية قطعية هذه ممنوعة، والشاهد على المنع ما هو سند المنع؟ قال ومن ثم، ومن هنا لم يجز أو لم يجزي لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا لرمضان. سند المنع ماذا؟ أنه لو جزم أنه من رمضان في يوم الشك وتبين أنه من رمضان باطل أو صحيح؟ باطل. الآن الشارح يريد أن يناقش هذا الوجه الثاني وهو وجه عدم الإجزاء. إذن القائل بعدم الإجزاء أشكل بماذا؟ بإشكالين. الإشكال الأول قال بأنه التردد في النية غير مجزل، والثاني قولكم بالأولوية، الأولوية ممنوعة وسند المنع منع ذلك. يقول الشارح ويشكل هذا الإشكال على قول ووجه العدم، يعني وجه عدم الإجزاء، ويشكل بأن التردد ليس في النية. هل يوجد تردد في النية؟ لا يوجد تردد في النية. أكو تردد في الوجوب أو النادب؟ هو متردد أنه يصوم أو لا يصوم؟ لو جازم بالصوم، ولكنه هذا الصوم ردده بين الاستحباب وبين الوجوب، إذن هذا تردد في النية، لو تردد في وجه النية. ونحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الوجه هل يشترط قصد الوجه في النية أو لا يشترط؟ لا يشترط. إذن هنا جزم بالنية وتردد في الواجه، فهنا نقول أولا أنه لا يشترط قصد الوجه، وثانيا على فرض اشتراط قصد الوجه فمسألة أخرى ليست مرتبطة بمسألة التردد في النية. يعني لابد أن نذكر في بحث آخر معكم أن التردد في الوجه مبطل أو ليس بمبطل. التردد في النية مبطل، أما التردد في الوجه مبطل أو ليس بمبطل؟ افترضوا أننا اشترطنا الوجه ورددنا الوجه، مبطل أو ليس بمطلق؟ مبطل. هذه مسألة أخرى غير التردد في النية. فإذن أنتم لا تخلطون بين مسألة التردد في النية والتردد في الواجب، ومحل كلامنا من التردد في الواجب لا من التردد في النية، والذي يبطل هو التردد في النية لا التردد في الواجب. فنجيب عليكم أولا أن هذا ليس ترددا في النية بل هو تردد في الواجب، وثانيا أن قصد الوجه غير معتبر في صحة النية. قال ويشكل، أي ويشكل القول بعدم الإجزاء لأن التردد ليس في النية للجزم بالنية على التقديرين، على تقدير الوجوب وعلى تقدير الند، لأنه جازم بالصوم في ذلك اليوم، وإنما التردد هو في الواجب وهو على تقدير اعتباره. يعني ماذا؟ يعني أولا لا يعتبر قصد الوجه، وثانيا على فرض اعتبار تقديره فهو ماذا؟ فهي مسألة أخرى، فيكون ترددا في الوجه، والتردد في الوجه لم يثبت أنه مبطل للعبادة، وهو على تقدير اعتبار الوجه أمر آخر غير التردد في النية. ولأنه مجزوم به، التفتوا جيدا إلى هنا، الشارح ماذا أشكل على القول هذا؟ قال التردد ليس في النية وإنما التردد في الوجه. الآن يريد أن يترقى، يقول حساسا حتى لا يوجد تردد في الوجه، وأين التردد في الوجه؟ هذا الإنسان يذكر قضيتين شرطيتين، وكلتاهما جزمية. إن كان رمضان فهو واجب، هذا متردد في آل الجزمية. إن كان آخر شعبان فهو مستحب، جزمية ومترددة، كلاهما جزمية. نعم في الواقع هو لا يعلم، فهو في الواقع لم يردد الوجب، لم يقل أنا هذا أصومه إما مستحب وإما واجب، قال إن كان رمضان فهو واجب فهو جزمي، وإن كان شعبان فهو مستحب وهو جزمي. إذن لا يوجد تردد حتى في الواجب، ولأنه يعني الواجب مجزوم به على كل واحد من التقديرين، على تقدير الوجوب وعلى تقدير الاستحباب، اللازمين على وجه منع الخلو، لأن الواقع لا يخلو من أحدهما. الواقع إما هذا اليوم رمضان فهو واجب وهو جزمي، وإما من شعبان فهو مستحب وهو جزمي. فإن قلت لعد هذا السند المنع الذي ذكره المستشكل ماذا تقولون؟ إذا كان الأمر كذلك إذن يحق للإنسان أن يجزم بأنه من رمضان، فيقول أدخل في المطلوب. هذا سند المنع الذي ذكره القائل بعدم الإجزاء، وقال ومن ثم لم يجزي لو جزم بالوجوب. شيخنا بناء على هذا أيها الشارح لابد لو جزم بالوجوب يكون أدخل في المطلوب. ماذا يقول الشارح؟ تقول لا، نحن رفعنا اليد أن الجزم عند رمضان لا يجزي من باب النهي، وإلا لو لم يرد النهي تقولنا أيضا يقول مجزي عن رمضان. فلهذا نحن قلنا أن الجزم برمضان في آخر شعبان أو في يوم الشك لا يجزي، لا من باب القواعد، من باب ماذا؟ من باب الرواية الخاصة والنهي الوارد عن الأئمة. قال والفرق بين الجزم بالوجوب والترديد فيه، لأن الشارح قبل أن الترديد بالوجوب لا يكون مضرا، ولكن الجزم بالوجوب يكون مضرا، لقائل أن يقول شيخنا ما هو الفرق بينهما؟ قال والترديد فيه الفرق بينهما النهي عن الأول يعني الجزم بالوجوب شرعا المقتضي للفساد، بخلاف الثاني حيث أن التردد لم يرد فيه نهي من الشارع. ومن الموارد التي يحرم فيها الصوم ويحرم نذر المعصية بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب. أنت تنذر لله سبحانه وتعالى أن تصوم يوم النصف من شعبان، لو سألتك لماذا؟ يقول شكرا لله لأنه لم أأتي بصلاة الصبح. فإذا هذا نذر المعصية تجعله زجرا لنفسك لو شكرا لله، شكرا لله، ولكن على فعل مباح لو على أمر محرم. هذا النذر حرام لو مباح. إذا لو نذر المعصية يعني شنو؟ يعني لو نذر الصوم شكرا لله مو على الاتيان بواجب وعن الانتهاء عن محرم، لا على ترك واجب وفعل محرم. ينذر لله شكرا، انا لو استطعت ان اسرق فاصوم لله 3 ايام قربة الى الله، عند ان يريد يسرق في محل في بيت كذا، فينذر لله انه الله اذا وفقني واحنا هذا البيت قدرنا انه نسرق ولا اخذ مش ما اكون فيه، فانذر لله شكرا ماذا؟ 3 ايام. طبعا هذا يعرف فقط الطلب، والا غير الطلب هو ما يعرف ذن المطالب، انه ينذر شكرا او ينذر زجرا. اذا تارة ينذر لله شكرا ولكن على فعل معصية أو ترك واجب، وأخرى بالعكس ينذر لله ولكن مو شكرا لله، زجرا لنفسه لو فعل الواجب الكذائي أو ترك المحرم الكذائي. فرق الأول عن الثاني، هناك كان ينذر الشكر لله، هنا ينذر ماذا؟ بعنوان التوبيخ لنفسه مو بعنوان الشكر لله، ولكن التوبيخ لنفسه على ماذا؟ على ترك المحرم وعلى فعل المحرم، على ترك المحرم. يزجر نفسه لماذا أنا تركت المحرم؟ الزجر بعد يكون ماذا؟ على ترك المحرم وعلى فعل المحرم. الزجر على فعل الواجب لا على ترك الواجب. الشكر يكون على ترك الواجب. ما بواضحه هذه دكتور مواضح؟ أزيدها توضيح أو ما تحتاج؟ شوفوا احنا عندنا صلاة وعندنا شرب الخمر. مرة الإنسان ينذر لله سبحانه وتعالى شكرا لله أنه أنا استطعت في شهر رمضان أن لا أترك ليلة من ليالي شهر رمضان إلا وصليت صلاة الليل. هذا النذر منعقد وصحيح ومباح ومو منعقد؟ منعقد لماذا؟ شكرا لله على فعل مستحب على فعل واجب. أنت تنذر الله لو وفقني أن أصوم شهر رمضان كامل بلا أي مرض بلا أي دغدغة أن أصوم شكرا لله 3 أيام بعد رمضان. صحيح أو مو صحيح؟ كل إشكال. وأخرى تنذر لله شكرا إذا أنا وفقت أن آكل كل شهر رمضان. هذا شكر لله على فعل واجب لو على ترك واجب. طب حلال لو حرام؟ هذا مطلب. إذا اتضح هنا. مثال آخر. مرة ينظر الإنسان لنفسه هكذا يقول إذا وفقت أنا في شهر كامل ألا أنظر إلى أجنبية فأصوم لله 3 أيام. هذا الصيام 3 أيام شكرا لله على فعل معصية لو ترك معصية. ترك معصية راجح هذا النذر لو مو راجح؟ راجح. منعقد لو ما ينعقد؟ نعم. ومرة يشكر الله سبحانه وتعالى على فعل المعصية يقول أنذر لله سبحانه وتعالى إن وفقت للكذب في كل يوم كذبا. طبعا هذه الأمثلة اللي أضربها لعلها غير عرفية ولكن غير عملية لكنه أكو أمثلة عملية. هو يقول بأنه يبحث عن شرب الخمر فينذر لله أنه إن ذهبت إلى المكان الكذائي ووجدت الخمر فأصوم لله يوم. هذا شكر لله على فعل المعصية لو شكر لله على ترك المعصية. حرام لو مباح؟ واضح هنا. طبعا وقفت عند العبارة لأنه أكو اشتباه كثير في الحاشية. إذن تارة ينذر الإنسان الصوم شكرا على ترك الصلاة وشرب الخمر. هذا حرام لو حلال؟ حرام قطعا. أما لو نذر لله شكرا على فعل الصلاة وترك شرب الخمر فهو راجح. هذا بالعكس اعكسوها كاملا. ينذر لله نذرا لا بعنوان الشكر له بل بعنوان الزجر على فعل الواجب. يقول انا لو صليت صلاة الصبح انذر لله ان اصوم يوم لكن بعنوان الشكر لا بعنوان التوبيخ انا ليش صليت صلاة الصبح؟ ليش انت خمس؟ هذا راجح لو غير راجح؟ كاملا معكوسة ذيك القضية. هذه زجرا على فعل الواجب فيكون حراما، زجرا على ترك المحرم فيكون حراما. قال ويحرم نذر المعصية. حتى المعصية ماذا؟ بطريقين، إما بجعل الجزاء شكرا أو بجعل الجزاء زجرا. فإن كان جعل الجزاء يعني الصوم مدة أيام كذا، فإن بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب. في الحاشية يقول لو صليت الصبح، مو لو صليت الصبح، لو تركت صلاة الصبح على ترك الواجب مو على فعل الواجب. مو صليت الصبح، لو تركت الصبح. قال على ترك الواجب أو فعل المحرم. في الحاشية يقول أو صمت يوما أو صمت اليوم مثلا. هذا صمت اليوم ومو من المحرمات. المحرم ماذا؟ لو شربت الخمر. وزجرا يعني بجعل الجزاء زجرا على العكس. العكس ما هو؟ يعني تجعل الجزاء زجرا على فعل الواجب وترك الحرام، لانه عكس ترك الواجب وفعل الحرام. مو فقط ويحرم نذر المعصية، ويحرم صوم ذلك اليوم. هسه افترض نذر ارتكب عصيان ارتكب محرما، هسه صام ذلك اليوم ارتكب محرما اخر، يكون آثما بإثم اخر. وصومه يعني من الامور التي في الصيام الحرام ما هو؟ وصومه الذي هو الجزاء. لماذا؟ لفساد الغاية. ما هي الغاية؟ ترك الواجب او فعل الحرام، لفساد الغاية وعدم التقرب به وهو الجزاء. وكذلك ومن الصوم المحرم هو صوم الصمت، بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا. هذا معنى ماذا؟ أنه أحسنتم في ذاك الشرع، ذاك الصوم كان مأمور به من الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان نعم لا يحق له أن ينوي أن السكوت جزء من الصوم، ولكن يستطيع أن يلتزم عملا بالسكوت، ولكن الأب عنواني أنه جزء من الصوم. للصوم ساكتا بدون جعل السكوت وصفا وقيدا للصوم، بدون جعل السكوت وصفا للصوم بالنية. ومن الصيام المحرم أيضا هو صوم الوصال، بأن ينوي صوم يومين فصاعدا لا يفصل بينهما بفطر. أو ومن الصيام المحرم أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب. يقول أنا أصوم هذا اليوم ولكن أفطر متى؟ في الساعة 10 ليلا، بعنوان أن هذه 3 ساعات بعد الغروب أيضا جزء من الصوم. ومنه أن يجعل عشاءه سحورة أيضا بالنية، لا إذا أخر الإفطار بغير النية، أو ترك الإفطار ليلا حتى تجاوز نصف الليل. وصوم الواجب سفرا، تتذكرون قلنا أنه الصوم في السفر ساقط على المكلف عزيمة لا رخصة، فلو صام عالما عامدا فيكون صومه حراما. وصوم الواجب سفرا على وجه، هذا على وجه قيد السفر، على وجه موجب للقاصر سوى ما مر من المنذور المقيد بالسفر. بعد هذا تفصيله تقدم فيما سبق أنه في أي موارد يجوز الصوم في السفر وفي أي موارد لا يجوز، سوى ما مر من المنذور المقيد بالصوم وثلاثة الهدي، هدي التمتع وبدل البدناء وجزاء الصيد على القول به، لأن المسألة خلافية كان، وفهم من تقييده بالواجب، لأنه قال وصوم الواجب سفرا. سؤال، وصوم المستحب سفرا جائز أو ليس بجائز؟ يقول عندما قيد وصوم الواجب سفرا يعني صوم المستحب سفرا ماذا؟ لا يحرم، مع أن المسألة خلافية. الإنسان كان في نصف شعبان مسافر، فهل يجوز له أن يصوم نصف شعبان بعنوان الاستحباب أو لا يجوز؟ مسألة خلافية بين فقهائنا. قال وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب، يعني جواز المندوب في السفر، وهو الذي اختاره في غير هذا الكتاب أيضا على كراهية. وبه روايتان يمكن إثبات السنة بهما وقيل يحرم. يقول أكو روايتين تدلان على جواز السفر، جواز الصوم المستحب في السفر، ولكنها يمكن حملها على الكراهة لوجود المعارض. وقيل يحرم، يعني يحرم الإتيان بالصوم واجبا كان أو مستحبا في السفر. وقيل يحرم لإطلاق النهي في غيرهما، يعني في غير الروايتين المتقدمتين. ومع ذلك إذا تتذكرون قلنا يستثنى من ذلك صيام 3 أيام في المدينة المنورة لطلب الحاجة، ومع ذلك يستثنى 3 أيام للحاجة بالمدينة المشرفة. قيل والمشاهد كذلك، يعني مو مختص بالمدينة المنورة بل في كل العتبات المقدسة، يعني للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يصح للإنسان أن يصوم 3 أيام لطلب الحاجة. 14، يعذر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما. طبعا هذا غير القضاء والكفارة، وإنما البحث مرتبط بماذا؟ مرتبط بالتعزير الشرعي، وأن ولي الأمر والحاكم الشرعي يعزره أو لا يعزره. يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما بالتحريم، وإلا لو كان جاهلا أو لم يكن عالما بالتحريم فلا يعزر. لا إن أفطر لعذر فإنه لا يعزر. طب ما هو العذر؟ كسلامة من غرق، لأنه إذا كان وقع في الماء، إذا كان يريد يخلص نفسه من الغرق كان ينبغي أن يدخل تحت الماء، فهو أفطر عالما عامدا ولكنه لعذرين. وإنقاذ غريق، وجد شخص يغرق وإذا ما ينقذه فإنه يغرق، ولو دخل الماء سيرتمس تحت الماء، يدخل تحت الماء، فهو سيفطر عالما عامدا ولكنه لعذرين. وللتقية قبل الغروب أيضا لو أفطر عالما عامدا فإنه لا يعذر. وآخر رمضان وأول رمضان، لأنه باعتبار أنه الشيعة الذين يعيشون مثلا في المناطق التي خب محكومين بهلال غير الإمامية، بهلال غير الشيعة، خب لعله في حرج عليه أن يصوم أول من رمضان، لعله لا بد أن يفطر، أو أن يصوم آخر من رمضان لعله لا بد أن يفطر، مع أن إفطاره لرمضان عالم عامد ولكنه لا يعذر. وآخر رمضان وأول رمضان، ولكن هذا الذي أفطر للتقية أو أفطر لعذر لا بد أن يقتصر على الضرورة، لأن الضرورات تقدر بقدرها، مع الاقتصار على ما يتأدى به الإفطار، على ما يتأدى بذلك الإفطار الضرورات، ولو زاد فكمن لا عذر له. هذا الإمكان كان الذي كان مبتلى بالتقية، كان بإمكانه أن يأكل لقمة أو لقمتين ويكتفي، يعني كان يرونه العامة أنه ماذا؟ مفطر. بعد ما كان مفطر أن يجلس ويأكل ما شاء، هذا الإنسان لو جلس وأكل ما شاء هذا كمن أفطر بلا عذر، ولو زاد على الضرورة فكمن لا عذر له. فإن عاد إلى الإفطار ثانيا بالقيدين، يعني بالعلم والعمد، عذر أيضا ثانيا. فإن عاد إلى الإفطار بالقيدين عذر ثالثا بهما، أي بالقيدين أيضا العلم والعمد. فإن عاد إليه ثالثا بهما قتل، هذا قول، وقول آخر يقول ماذا؟ لا، في الثالثة أيضا يعذر، وفي الرابعة يقتل، لأنه أدرأ الحدود بالشبهات. ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة، وقيل وهو القول الآخر في المسألة يقتل في الرابعة، وهو الأحوط في الدين لأنه مرتبط بالدماء، وإنما يقتل فيهما، يعني في الثالثة أو الرابعة، هذا مع تخلل التعزير مرتين إذا قلنا يقتل في الثالثة، أو ثلاثا إذا قلنا يقتل في الرابعة لا بدون التعزير. فلو أن هذا الإنسان أفطر في اليوم الأول عامدا عالما ولم يعذر، وأفطر في اليوم الثاني عالما عامدا ولم يعذر، وأفطر في اليوم الثالث عامدا وعازما وعامدا عالما وعامدا ولم يعذر، ثم قبض عليه، هذا لا يمكن أن يقام عليه الحد مباشرة، لا بد أن يعذر ثم يعذر ثم يعذر ثم يقتل. هذا كله إذا كان إفطاره لا عن استحلال، يعني كان يعلم بالتحريم ومع ذلك يفطر. أما لو أفطر مستحلا، يقول بأنه أساسا الإفطار في شهر رمضان حلال مو حرام، الشارع قال صوموا رمضان ولكنه يجوز الإفطار حلالا وبلا إشكال، من قبيل من شرب الخمر مستحلا له، يقول أنا أشرب الخمر وأقول أن شرب الخمر ماذا؟ حلال، مو أنه حرام وأنا عاصي، أنا أستغيب وأقول أن الغيبة حلال، مو أستغيب وأعلم بأنه ماذا؟ حرام. بعد هذا حكمه القتل مباشرة، لأنه يلزم منه إنكار ضروري من ضروريات الإسلام. ولو كان مستحلا للإفطار، يعني أفطر بعنوان أنه حلال، أي معتقدا كون الإفطار حلالا، ويتحقق هذا الاستحلال بماذا؟ ويتحقق بالإقرار به، يعني يقر أنه هذا الإفطار عن حلالين، قتل بأول مرة، هذا إذا كان مولودا عن فطرة، لأنه هذا ارتداد يصير، فيكون ارتداد عن فطرة، والارتداد عن فطرة حكمه ماذا؟ حكمه القاتل إن كان ولد على الفطرة الإسلامية. ما هي الفطرة الإسلامية؟ بأن انعقد حال إسلام أحد أبوي، يعني انعقدت نطفته وأحد أبويه مسلم. هذا إذا كان ولد عن فطرة، وأما إن لم يولد عن فطرة فإنه يستتاب واستتيب إن كان عن غير فطرتين، يعني هذا إذا لم يكن قد انعقدت نطفته وأحد أبويه مسلم، فإن تاب بعد أن استتيب فتقبل توبته وإلا قتل. هذا كله حكم الذكر. أما حكم الأنثى قال هذا إذا كان المفطر استحلالا ذكرا، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا سواء كانت عن فطرة أو عن غير فطرة، استحلال أو عن غير استحلال، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت. وإنما يكفر مستحل الإفطار، يعني يحكم بكفر مستحل الإفطار. خب ما هي تلك الأمور التي على أساسها نحكم بكفر شخص؟ خب أنتم تعلمون أن المفطرات متعددة، كان بعض المفطرات مجمع عليها، بعض المفطرات مختلف فيها، الأكل والشرب مجمع فيه لو مختلف فيه، الجماع مجمع فيه، الغبار الغليظ مختلف فيه. فإن أفطر على مجمع عليه بالإفطار هذا شيء يصير مستحيل، أما إن أفطر على مختلف فيه في الإفطار لعله له منشأ آخر فلا يمكن أن يحكم بكفره. قال وإنما يكفر مستحل الإفطار، يكفر بماذا؟ بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين، مو بين المذهب، ها مو بين فقهاء المذهب، بين المسلمين، حتى يلزم أن يكون إنكار لضروري من ضروريات الدين، بحيث صار ضروريا ضروري من ضروريات الدين كالجماع والأكل والشرب المعتادين، أما غير المجمع فلا، يعني لا يحكم بكفر المستحل على الأشهر بين الفقهاء. وفيه أي في المجمع عليه، ثم في المجمع عليه لو ادعى الشبهة قال أنا أكل هذا الأكل ولكنه قال أنا راجعت الأدلة لم أجد دليلا على أن الأكل من المفطرات، وكان يحتمل في حقه هذا المعنى. ما معنى يحتمل في حقه هذا المعنى؟ يعني رجل من أهل الفضل ولم يعلم منه أنه ماذا. طبعا أنا الآن سامع بعض الناس أكو بعض الواجبات الضرورية يقولون لا دليل عليه، من قبيل الفورية في الحج، الفورية في الحج عنه من المسائل المتفق عليها. أنا أعرف بعض الناس يقول ما عندنا دليل عنها، فالإنسان إذا استطاع للحج فلا يتجب عليه الفورية، يستطيع أن يؤخره بشرط أن لا يحصل التماغل. افترضوا أن الفورية من الضروريات، افترضوا من الضروريات، وهذا الإنسان لشبهة علمية أنكر ماذا؟ فورية وجوب الحج، وقال بأنه لا تجب، وأنا معتقد لذلك، يقتل أو لا يقتل، يحكم بكفر أو لا؟ الجواب لا، لأنه هذا يدعي شبهة، والحدود تدعو بالشبهات. قال وفيه، يعني حتى في المجمع على إفساده، وفيه لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه. ليش ممكنة في حقه؟ لأنه بعض الأحيان يدعيه فد واحد جاهل لا يعرف المطالب الفقهية، لما نقدر نقبل منه، أما مرة يدعيه عالم قبل منه. ومن هنا يعلم أن إطلاق المصنف قوله ولو كان مستحلا قتلا، هذا الإطلاق ماذا؟ في غير محله. ومن هنا يعلم أن إطلاقه الحكم ليس بجيدين. الخامس عشر البلوغ الذي يجب معه العبادة، هو ماذا؟ البلوغ الشرعي، أحد الأمور الثلاثة. بعد تعرفون البلوغ الشرعي ما هي علاماته؟ إما خروج المني، هسه إما بالاحتلام وإما باليقظة، إما بالاتصال الجنسي وإما بالاستمناء، لا فرق، خروج المني بمواصفاته المعهودة. العلامة الثانية بلوغ السن المعين، وهو انتهاء الخامس عشر في الذكر وانتهاء التاسعة في الأنثى. العلامة الثالثة هي ماذا؟ هو انبات الشعر الخشن على الحقانة، وهي المنطقة الحاجزة ما بين آخر البطن والقبل. قال البلوغ الذي يجب معه العبادة هو الاحترام، وهو خروج المني من قبله مطلقا بأي طريق كان، باللوم، بالاحتلام، باليقظة، بالاستمناء، بالملاعبة، بالاتصال الجنسي ونحو ذلك في الذكر والأنثى. هذا إذا قلنا أن الأنثى أيضا يخرج منها مني على الخلاف الموجود في المسألة. قال: وهو خروج المني من قبوله مطلقا في الذكر والأنثى ومن فرجيه، من قبوله في الذكر والأنثى. أما في الأنثى لو خرج المني من أحد المخرجين فإنه أيضا يؤدي إلى تحقق علامة البلوغ. ومن فرجيه في الأنثى، لماذا لم يعب القبل ودبر؟ باعتبار أنه هناك بعد لا يشخص أحدهما من الآخر. هذا العلامة الأولى. العلامة الثانية أو الإنبات للشعر الخشني على العانة مطلقة. هذا كله عندما يقول مطلقة يعني هذه العلامات بعضها منفصلة عن البعض الآخر، مو احنا ننتظر إنبات الشعر إذا بلغ الخامسة عشرة، فإذا كان عمره 12 نقول إنبات الشعر ليس دليلا على البلوغ. لا، إنبات الشعر دليل على البلوغ، علامة البلوغ، بس سواء تحققت العلامات الأخرى أو لم تتحقق، تحقق منه إمناء أو لم يتحقق، انتهى من الخامسة عشرة أو لم يتحقق. أو الإنبات للشعر الخشن، هذا تمييز احتراز عن الشعر الناعم الذي يسمى في الرسائل العملية بالزغب. أو الإنبات للشعر الخشن على العانة مطلقا أو بلوغ أي إكمال. مراد من البلوغ، يفسر البلوغ هنا الشارح بالإكمال، أو إكمال 15 سنة هلالية في الذكر والخنثى. ليش في الخنثى؟ ها، والاحتمال أنثى موجود، يجب تترجحون جانب الذكر. هذه مرتبطة بمسألة أخرى، وهو أن الإنسان إذا شك في بلوغه وعدم بلوغه ماذا يفعل؟ يستصحب عدم البلوغ. والخنثى تشك أنها عندما بلغت العاشرة بلغت أو لم تبلغ، فتستصحب ماذا؟ عدم البلوغ إلى أن يصير عمرها 16 سنة، فتقطع بحصول البلوغ، لأنه إن كانت أنثى فواضح، وإن كانت ذكر فقد أكملت الخامسة عشرة. قال: والخنثى وإكمال 9 سنين في الأنثى على المشهور. لماذا قال على المشهور؟ باعتبار أنه في بعض الأدلة، في بعض الكلمات الفقهاء العاشرة، يعني أيدوا أن تكون ماذا؟ في العاشرة. وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة: بلوغها أي المرأة بعشرين. حتى هنا خلاف، بلوغها 20 يعني انتهاء من العاشرة أو الدخول في العاشرة. إذا كان المراد الدخول في العاشر فلا يختلف عن القول السابق، لأن القول السابق يقول انتهاء من التاسعة، فقط اختلاف تعبير. يقول انتهاء من التاسعة، هذا يقول ابتداء العاشرة. أما إذا كان مراد هذا القول الانتهاء من العاشرة، يصير قولين في المسألة. قال: ولا يعتد بعشرين. وقال ابن إدريس: الإجماع واقع على 9. هذا المطلب بنحو الإجمال أنا أشيره، عندنا وقت 5 دقائق، وهو أنه بلي بعد نخلي هذا المطلب الذي نشيره. قال ابن إدريس: الإجماع واقع على 9 ولا يعتد بخلافهما. منو؟ الشيخ وابن حمزة، مو ولا يعتد بخلافها، ولا يعتد بخلافهما، يعني الشيخ وابن حمزة، لشذوذه والعلم بنسبهما. هذه قرينة على أنه خلافهما. شنو العلم بنسبهما؟ هذه مسألة في باب الإجماع، أنه لو كان المخالف معلوم النسب فلا يضر خلافه للإجماع. نعم، إذا كان مجهول النسب يضر بخلافه للإجماع، لأن مجهول النسب يحتمل أنه يكون من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: وتقدم الإجماع عليهما، هذه قرينة أخرى، وتأخر الإجماع عنهما، يعني قول الشيخ وابن حمزة مسبوق بالإجماع وملحوق بالإجماع. خب، ماذا تقولون في الحيض؟ قال: وأما الحيض والحمل للمرأة، هذان مو علامتان على البلوغ، بل دليلان على سبق البلوغ، لأن المرأة لا تحمل إلا إذا كانت بالغة، لا تحيض إلا إذا كانت بالغة. فإذا الحمل والحيض مو علامتان، بل دليلان على سبق البلوغ. سؤال: لو خضر شارب الإنسان أو نبتت لحية الإنسان يلحق بإنبات الشعر الخشن على العانة أو لا؟ خلاف بين الفقهاء. قال وفي إلحاق إخضرار الشارب وإنبات اللحية بالعانة، يعني إنبات الشعر على العانة، قول قوي، يعني أيضا علامة البلوغ. ويعلم السن، ما هو الطريق هذا في مقام الثبوت، من مقام الإثبات ما هو؟ قال ويعلم السن بالبينة وبالشياع المفيد للعلم، لا بدعواه، أي لا بدعوى الشخص، ولا بدعواه، والإنبات بهما، أي ويثبت الإنبات أيضا بهما، أي بالسن وبالبينة المفيدة. والإنبات، هاي الجملة انتهت هنا، والإنبات يثبت بالسن، عفوا يثبت بالبينة والشياع. أخر احنا قلنا طرق ثلاثة، سن إنبات، السن يثبت بالبينة والشياع، الإنبات يثبت بماذا؟ قال بالبينة والشياع وبالاختبار. فإن قلت بأنه هذا ينظر إلى العورة، يقول النظر إلى العورة في هذا المورد جائز لأنه يتوقف عليه الحكم الشرعي، أكو اضطرار، فإنه جائز، يعني النظر إلى العورة جائز مع الإضطرار، إن جعلنا محله من العورة، يعني إن قلنا أن محل العانة من العورة، وأما إن لم نجعلها من العورة خب لا إشكال ولا شبه أنه يجوز النظر، أو بدونه، أو بدون جعله من العورة على المشهور. وكذلك يثبت الاحتلام الذي هو علامة من البلوغ بهما، أي بالبينة والشياع، ويثبت بقوله أيضا، بقول نفس الشاب. وفي قبول قول الأبوين، الأب والأم، أو قول الأب في السن وجه، ووجه بعدم القبول. هذا تمام الكلام في كتاب الصوم، والحمد لله رب العالمين.